لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بمشيئة الله عز وجل الحديث عن يعني هذا العلم الكبير الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أول ما ينسى، علم الفرائض. وأخذنا نتحدث عن الأنصبة المحددة في الشرع، من هم أصحاب النصف، ومن هم أصحاب الربع، ومن هم أصحاب الثمن، من هم أصحاب الثلث، من هم أصحاب الثلثين، من هم الذين يرثون السدس تكملة للثلثين من النساء. تحدثنا عن أحوال الأب، وقلنا إن الأب أقل أحواله أن يحصل على سدس التركة، لا يحرم الأب أبدا، ولا تحرم الأم أبدا، وكذلك الزوج والزوجة، وهكذا أقل أحوال الأب أن يأخذ السدس. وقلنا إن الأب إذا كان في مسألة ليس فيها فرع وارث، لا ذكور ولا إناث، فإن الأب يرث بالتعصيب فقط، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب، يرث بالتعصيب فقط. أما إذا كان هناك فرع وارث ذكر، فقلنا إن الأب زي الابن يعني، فقلنا إن الأب يرث بالفرض فقط وهو السدس، لأن عصبة البنوة مقدمة على عصبة الأبوة، على الرغم من أنهم في ضرة واحدة. لو أنت شفت أدي الوارث أهو، أدي أبوه، أدي درجة أولى، ودي ابنه درجة أولى، لكن عصبة البنوة مقدمة على عصبة الأبوة في الميراث. وقلنا الحال الثالث إذا كان الأب في مسألة فيها فرع وارث أنثى، فقلنا إن الأب يرث بالفرض زائد الباقي بالتعصيب. وأخذنا تطبيقات على، وقلنا أيضا عن موضوع الإخوة لأم، وقلنا الإخوة لأم لا يرثون إلا في مسألة الكلالة، حين ينعدم الأصل وينعدم الفرع، لا في المسألة أب ولا جد وإن علا، ولا في المسألة ابن وابن ابن وإن نزل، أو بنت وبنت ابن وإن نزلت. ميراث الأخوة الأم تبقى منتبه كده، تلاقي يعني اللي عايز يسألك يقوم عايز يضحك عليك، يقول لك إيه مسألة فيها جد، وبعدين يقول لك أخ لأم، وأنت بقى تقول السدس. لا، لازم تنتبه، الأخوة الأم بمنطوق الآية، بنص الآية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، فالأخ أو الأخت لكل واحد منهما السدس. طيب إن كانوا أكثر من ذلك يستوي في ذلك بقى ذكور أو إناث أو خليط، والأكثر هنا اثنان فما فوق، فما هو أكثر يعني، فهم شركاء في الإيه؟ في الثلث. وقلنا احنا بناخد تطبيقات الحصة اللي الماضية بالذات، ثبتت عندنا مش كده امورا كثيرة، وسنواصل ان شاء الله مسألة ونشرحها. لماذا؟ علشان خاطر انت الخضة بتاعت مسائل الموارث دي تروح منك، وتبقى انت متمكن ان شاء الله. قبل ان نشرح في ميراث الجد مع الاخوة، وقلنا ان ميراث الجد مع الاخوة هي المشكلة الكبرى التي تحتاج الى استعداد، نبقى فاهمين كويس اصحاب الانصبة، ومين اللي بيحجب مين، وده من اللي بنزل مين من النصف الى الربع، ومين بنزل من الربع الى الثلث، مين بنزل من الثلثين الى الثلث الى السدس. نكونوا فاهمين الحجب بالتقليل، وفي حجب حرمان زي الاخوة الام، من الذي يحرمهم؟ وقلنا الجد يقوم مقام الاب في حالة عدم وجود اخوة تماما. معروف مين اللي بيحجب الجد؟ ازاي بقى يا راجل؟ ده الجد والاخوة دي احنا لها استعداد خاص، اللي بيحجب الجد الاب. فقلنا ان الجد يقوم مقام الاب في المسألة اللي مفيهاش اب فيها جد، ما دام مفيهاش اخوة. يعني اللي قلناه في احوال الاب الثلاثة في الميراث هو نفسه اللي هنقوله في احوال الجد ايضا زي الاب بالظبط، وحناخد تطبيقات على كده. وخدنا مسائل بقى بالتعصيب، مين بيعصب مين، مين في المسألة اذا كان موجود، وحناخد دلوقتي الابن المشؤوم والابن المبارك والاخ المشؤوم والاخ المبارك اذا يعني كان في وقت للمسألة. انا بس اوصيكم انه الوقت بيفوت مني، تنبهوني تنبهوني ساعة ساعة وربع كده عشان ما نطولش عليه. مين الاخ اخونا مش مجاش النهاردة، حد مكانه بقى يكتب، الاخ محمد مجاش. طيب، مسألة فيها ابن عم شقيق، طريقة كتابة مسائل المواريث اهي، على اليمين خالص الانصبة، وفي النص اسم الوارث، وعلى الشمال خالص عدد الاسهم، وفوق على اليسار الى اعلى مخرج المسألة. المسألة كنسة، احنا خرجناها على كنسة. فمسألة فيها ابن عم شقيق واخت شقيقة وزوجة، ابن عم شقيق اخت شقيقة وزوجة. الشخص اذا لم يكن من اصحاب الفروض في المسألة هيبقى من اصحاب الايه، التعصيب. يبقى انا نخلي ابن العم شقيق، واضح ان هو اقرب العصبة موجود، مفيش عصبات موجودة غيره. فالاخت الشقيقة بتاخد ايه، بتاخد النصف. مش دي مسألة الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها ايه، زي البنت كده، فلها نصف مطر. دي مسألة كلالة ايضا، لان لو الاب موجود الاخت ما بتورث، ولو الابن موجود البنت ما الاخت ما بتورث، مش كده؟ الابن بيحجب الاخوة والاخوات، كذلك الاب في مسألة الاخوة لا يأخذون شيئا، هو يعني انت ومالك لابيك بيحجب الاخوة. فالاخت الشقيقة هنا لها النصف. والزوجة، انا دايما الزوجة ساعة ما نلاقي الزوج او الزوجة انه يفكر في الايه، في اعلى حاجة وشوف حد فيه حاجة تمنعه، تنزله من النصف الى الربع. طب هنا الزوجة اقصى حاجة لها الربع، هل في المسألة حد يمنعها الى التمن؟ التمن ايه اللي يمنع الزوجة ان كان للزوج ايه، ولد، ما فيش ولد. يبقى المسألة الاخت الشقيقة لها النصف والزوجة لها الربع. طيب احنا الباقي تعصيبا هيبقى لابن العم الشقيق، متفقين؟ طب مخرج المسألة من كام؟ من اربعة، نحط اربعة ونقول اربعة نصها كام قدام الاخت الشقيقة؟ اتنين، وربعها قدام الزوجة واحد، يبقى الباقي قد اتنين واحد تلاتة من اربعة، يبقى الباقي لابن عم الشقيق هو ايه، سهم تعصيبا. نقوم نحطه قدام ابن العم الشقيق هنا على يمين وعين، اي سيارس بالتعصيب، سيارس بالتعصيب. مسألة اللي بعدها، ابن عم لاب. طبعا لو كان ابن عم الاب ده موجود مع ابن العم الشقيق، كان ابن العم الاب ايه حاله؟ ها، مسألة لو خدنا ابن العم الاب ده حطناها مع مسألة ابن العم الشقيق يتحجب، لان ابن العم الشقيق ايه، اقرب، فهو هنا مفيش حد اقرب منه. فخليه دلوقتي نشوفوه هو هيرث ولا ما يرث، او حد بيحجبه، هنشوف تحتيه بنت، البنت اهي، وتحتيه زوج، وتحتيها زوج. البنت بتاخد كام؟ لها النصف. هل في حد هنا موجود يكملها للثلثين؟ طب مين اللي يكمل البنت يخلي البنات؟ البنات اقصى حاجة ثلثان، لو كان في بنت ابن كانت تاخد الايه، السدس عشان تكمل البنت، يبقى ماشي. ولو معانا اخت شقيقة وبعدين معاها اخت اب، يبقى الاخت الشقيقة لها النصف، واخت الاب تعمل ايه، تاخد السدس، عشان احنا قلنا ما معنى الميراث بتكملة الثلثين مع البنات والاخوات بالشكل اللي احنا قلناه ده. فالبنت لها النصف، الزوج هل في حاجة تمنعه وتحجبه من النصف الى الربع؟ ليه بتتأتأ؟ ما هي اهي الفرع الوارث اهو، يبقى ايه، البنت لها النصف، الزوج له الربع. مخرج المسألة من كام؟ مخرج المسألة يعني ايه؟ يعني السهام هنقسمها اربع سهام، اربع سهام نوزعها، بيجي للبنت النص تاخد سهمين، انا طبعا ما بنبصش عارف ان انت مظبوط، والزوج الربع ياخد كام؟ واحد، اتنين وواحد تلاتة من اربعة، يبقى واحد لمين؟ لابن العم لاب تعصيبا، لابن العم لاب تعصيبا. وقلنا القاعدة المهمة، الفرائض تلحق باهلها اولا، فما بقى ما بقى فلأقرب ايه رجل فلأولى رجل ذكر. هتيجي مسائل دلوقتي اللي هي العول ان شاء الله ممكن ناخدها النهاردة. العول العول يعني ايه؟ حين تتزاحم الفروض ما يبقاش للعصبة حاجة. يبقى في هذه الحالة المسألة مخرج المسألة يتغير، الأنصبة نص وربع وتمن وكل حاجة موجودة، لكن سهام المسألة العدد يزيد وقيمة السهم ايه تقل. هنشوفه اللي واخد النص بعد ما كان نص ال 12 6، ال 12 عالت الى 15 يبقى واخد 6، هل 6 نص ال 15 بس اسمه واخد النص برضه. تزاحمت اصحاب الفروض فسهام المسألة الاولى لم تفي بالغرض فعالت المسألة واصحاب العصبات ما خدوش حاجة فيها كما سوف نرى. طيب المسألة اللي بعدها عم شقيق. عم شقيق جينا بقى اهو، هو بيتدرج معاك في المسائل من الخفيف للثقيل. عم شقيق، اخت شقيقة، اخت لأب، اخت لأم، كذا قاعدة هنطبقها في المسألة دي. وام سيبنا من العم الشقيق ده لانه ما مش صاحب فرض ما يشغلناش، اذا بقى له حاجة هياخد لانه تعصيب، ما هو صاحب فرض يبقى ايه عصبة. طيب الاخت الشقيقة تاخد كام؟ النصف. طب والاخت الاب؟ السدس تكملة لايه؟ للثلثين. طب الاخت لام؟ السدس. ليه الاخت لام؟ لانها منفردة عن مثيلاتها، وله اخ او اخت من ام، فلكل واحد منهما ايه السدس مما طر. لو كانوا اكتر من اخوة لام، لو كانوا اكتر يبقى في هذه الحالة هيبقوا شركاء في الايه في الثلث. الاخت الام هنا خدت السدس، ما هو الام دي يا اما سدس يا اما ثلث. ثلث لو كانوا اثنين فاكثر، هي واحدة، سواء بقى تطلع اخ الام او اخت الام، يبقى ليه له ايه الواحد ده له السدس. الام الام احنا عارفين ان لها الثلث لما ما يكونش في فرع وارث ولا اخوة ولا اخوة ولا اخوات، فان كان له اخوة فلامه ايه هي زي الاب، تنزل من نصيبها الكبير الى السدس، والاب ينزل من التلتين الى الى الى الى الى السدس، او ينزل من السدس في المسألة الى السدس زي ما قال نص القرآني بالضبط. لكن الام تزيد عن الاب ان ممكن ما يبقاش فيه فرع وارث وتنزل برضه، تنزل الى الايه الى السدس ان كان ايه ان كان له اخوة. ان كان له اخوة يبقى كلمة اخوة يعني ايه اتنين فصاعدا، ومطلق الاخوة يعني بنات، اخوة بنات، اخوة لام، مطلق الاخوة ان كان له اخوة. بس اللي هو ما ينفعش كلمة اخوة ما تنطبقش على الواحد، لان الاخ الواحد هيبقى له ايه السدس، ما يحجبش ما ينزلش الام الى السدس. الاخ الواحد ان كان له اخوة ما ينفعش نطلقها على الاخ الواحد او الاخت الواحدة، لكن لو اخ واخت ينفع، لو اختين لام ينفع، لو اختين ينفع، لو كلهم لام ينفع، لو كلهم لاب ينفع، لو كلهم اشقاء ينفع، لو خليط من الاشقاء كله ده، حتى ولو انحرم واحد منهم، لو حرم اخ الام فيما يمنعه يتعدى على الام ويكون سبب في نزولها، ورغم كده هتيجي مسائل ما بياخدش حاجه محجوب، حد بيحجبه لكن اتعدى على مين؟ على الام، ونزلها من الثلث الى الايه الى السدس. يبقى الام هنا لها الايه لها السدس. مخرج المساله من كام يا شيخ؟ لا ليه النص تقبل القسمة على الستة والسدس على الستة والسدس على الستة، يبقى ستة ستة. خد الاخت الشقيقة تبقى كام؟ تلاتة. والاخت الاب واحد، والاخت الام والام طب عد كده، يبقى العم الشقيق له حاجة. انا ما يشغلنيش العصبة، ده اللي هيتفضل هو هياخده. فما بقى فلأولى رجل ذكر. المسألة اللي بعدها عايزين ناخده اكبر كمية، عشان دي تطبيقات بتخليك بتعيد وتزيد في المسألة، يخليك تحفظ الكلام النظر اللي انت خدته قبل كده واللي زعلك وانت قلته سحنة، مش كده؟ انا فاكر اللفظ بتاعك. المسألة اللي بعدها ممكن مسائل بقى ممكن يجتمع فيها اتنين بالتعصيب، اتنين عصبة. المسائل دي كان واحد عصبة، لكن مين اللي ياخد؟ الاقرب والابعد بيبقى محجوب. العصبات اقربهم يحجب الابعد منهم، اقربهم يحجب الابعد. مسألة فيها اب وجد وزوجة وجدة. ميراث الأب والجد، العلة الحكمة في ميراثهم الأبوة، والأب المباشر موجود. العلة في ميراث الجدة والأم الأمومة، والأم المباشرة موجودة. يبقى الأم بتحجب الجدة والأب بيحجب الجد، لأن المباشر موجود يحجب اللي إيه؟ الغير مباشر. فعندنا هنا أب وجد، يبقى نجي عند الجد على طول ونقول إيه؟ الأب موجود، يبقى الجد ميم يعني محجوب، ميم يعني محجوب. مدام الجد مش موجود والأب موجود، مش إحنا لسه قايلين قاعدة في الأب؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث ذكر ولا فرع وارث أنثى، الأب يرث بالتعصيب فقط، لأنه هو العصبة، هو أقرب العصبة. لو في فرع وارث ذكر يعني ابن أو ابن اب، قلنا إن عصبة البنوة مقدمة على عصبة الأبو، هنديله بالفرض بس السدس، مش كده؟ عشان فيه فرع وارث له السدس، زي الأم ما إيه؟ ما نزلت من السدس إلى السدس. فإن كان الآية بتقول إيه؟ ها لا لا في الأب والأم ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه ولد. ولد يعني ابن أو بنت، كل مولود إيه ولد عشان نميز الابن عن البنت نقول ابن ونقول بنت، لكن لما نقول ولد ينطبق على الذكر وعلى الإيه وعلى الأنثى، يطبق على المباشر ويطبق على الدرجة اللي تحت. فابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجود الابن، وبنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم وجود بنت، وإن نزلت كما قل. فالأب هنا هياخد العين يعني ياخد الباقي تعصيبا. ليه؟ ما فيش فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، يبقى هو العصبة الموجودة. الجد محجوب، الزوجة ما فيش فرع وارث تاخد الايه احسنت، والجدة السدس ليس بالآية من القرآن ولكن بفعل رسول الله، ورثها السدس صلى الله عليه وسلم. المسألة دي هتعول من كام؟ 4 و6 مشتركين في 12. نمسك المقام الكبير 6، تقبل القسمة على 4؟ لا، يقوم نضربها في 2 نضاعفها. ال 12 تقبل القسمة على 4؟ يبقى ال 12 يا مخرج المسألة. طريقة في انك انت عايز تحط مخرج المسألة اللي يتوافق مع كل الانصبة، تمسك اكبر مقام في الكسر، الستة هنا ما تنفعش مع الاربعة، ممكن يبقى في عندي 2 وممكن يبقى في عندي 8 ما تنفعش مع الـ8، هتلاقي الـ24 تمشي مع الـ8 والـ6، 16 ما تقبلش القسمة على 6، تبقى واخد بالك علشان ميبقاش فيه كسور، ما فيش كسور في مسائل حل مسائل الموارث. يبقى أنا عندي الربع وعندي سدس مشتركين في إيه؟ في الـ 12. الـ 12 ربعون كام؟ 3. سدسهم بتوع الجدة كام؟ 2. 2 و3 5 من 12، يبقى الأب هياخد 7 أسهم، والجد كما قلنا محجوب. مسألة اللي بعدها، ابن ابن ابن ابن زوج ام. حد يقول لي ابن الابن هنا هيبقى نعمل فيه ايه؟ ها محجوب بايه؟ بالابن. ابن الابن محجوب بالابن. طيب واضح ان الابن هو ايه؟ ما بيرث فرضا، يبقى يرث بالايه؟ بالعصب، العصب الوحيده بعد الغاء ابن الابن. الزوج والام، زوج ام، كتبت زوج وكتبت ام. الزوج هنا بياخد النصف، هل هناك ما يمنعه وينزله الربع؟ الابن موجود يبقى ياخد الربع. الام هنا هي عشان فيه فرع وارث، عشان فيه فرع وارث بتاخد الايه؟ السدس بنص القرآن، بنص القرآن. الرابعة والستة مشتركين في ايه؟ في الاثناشر. يبقى مخرج المسألة نقسم الفلوس اللي عندنا، تركة اللي عندنا على 12 سهم، ادي الاثناشر. نيجي للزوج، 12 على 4 فالكام؟ 3، 3 أسهم. 12 على 6 بالنسبة للأم يبقى كام؟ سهمين. 2 و3 5 من 12، يبقى الابن خد 7 أسهم، صح؟ ماشي. اللي بعدها يبقى احنا بناخد ماشي مع قاعدة في العصبة، الأقرب يحجب الإيه؟ الأبعد. أهي بتاخد دايما من كل مسألة دلالات، من كل مسألة مين يمنع مين، ومين مين في مسألة بيرس وما بيرسش في المسألة التانية في العصبات. ليه؟ لان في عصبة اقرب منه، في عصبة اقرب منه، لدرجة ان العصبة الابن نقل الاب من ان هو يرث بالتعصيب ليرث بالفرض، ياخذ الفرض لان الاب اقتضت حكمة ربنا عز وجل ان الاب لا يقل عن السدس والام لا تقل عن السدس، لا يحرم باي حال من الاحوال. طيب اخ لاب، ابن اخ لاب، اخت شقيقة، ام زوجة، احنا عايزين، انا ملاحظنا فيه اكتر من عصبة، لابد حد هيلغي حد، من المحجوب هنا؟ ابن الاخ الاب، حط قدامه ميم وحط قدامه صفر في الخانة بتاعه، ميم وصفر، اصبح العصبة الموجودة في المسألة هو الاخ الاب، هننتظر للاخر. الاخت الشقيقة هل لها مثيلات؟ هل في ابن موجود يحجبها؟ ما هي الاخت اما انت، هل لها مثيلات؟ ما لهاش مثيلات. هل لها حد يرث معاها يكمل ميراث ميراثها من النصف الى الثلثين؟ مفيش. يعني لا الاخت الشقيقه معاها اخت الاب، الاخت الشقيقه النصف والاخت الاب السدس، ولا الاخت الشقيقه في من يحجبها، فهي بنفسها كده مستقله بمنطوق الايه، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، اهي اخت شقيقه لها ايه؟ النصف. الام تاخد ايه هنا؟ الام تاخد الايه؟ السدس، لوجود اخ لاب واخت شقيقه، مش كده؟ وابن اخ لاب، مجموع من الاخوه والاخوات، تاخد السدس. والزوجه اللي هي يا الربع يا الثمن، هل الزوجه هناك من يمنعها من الربع الى الثمن؟ لا، يبقى الربع. يبقى مخرج المساله من 12 الاخت الشقيقه النصف ست سهام، والام السدس سهمان، وللزوجه الربع ثلاثه، ثلاثة واثنين خمسة وستة 11 من 12، يبقى الاخ الاب له ايه؟ له سهم واحد. اللي بعده اخ شقيق، اخ شقيق واخ معلم اخ شقيق واخ لاب وام وزوج، اخ شقيق واخ لاب، مين يمنع مين؟ الاخ الشقيق يمنع الاخ الاب. يبقى قدام الاخ الاب نقول ميم صفر، ويبقى الاخ الشقيق هو العصبة اللي في المسألة. الام لوجود رغم ان الاخ الاب محجوب وحاز لم يحس شيئا من التركة، لكن اتعدى على الام، فان كان له اخوة فلامه ايه؟ السدس. فين الاخوة؟ الاخ الشقيق والاخ الاب. طب الاخ الاب محروم؟ ايوه، لكن بوجود له دور في منع الام من الحصول على الثلث، وبقت هي ايه؟ السدس، وقدامه صفر اهو. الزوج ما فيش فرع وارث يمنعه من النصف الى الربع، يبقى ياخد النصف كاملا. المسألة مخرجها من ستة، صح؟ ستة، السدس الام بواحد ونصف الزوج بتلاتة، يتفضل سهمان، السهمان هيروحوا للاخ الشقيق. ماشي؟ اللي بعده عم شقيق، عم شقيق وعم لأب، واضح مين يحجب مين، وبنت، وبنت ابن وأم. العم الأب محجوب، عم الأب يعني ايه؟ يعني ما هماش أشقاء، ما هماش أشقاء. البنت لها النصف، بس في المسألة بنت ابن، ندور هل النصف ده هيبقى في حد ياخد السدس؟ الحد اللي بياخد السدس هو حد معين، بنت الابن، مظبوط كده؟ يبقى البنت موجوده النصف، بنت الابن من السدس تكمله للثلثين. والام لوجود فرع وارث، ايوه، مفيش اخوه ولا جمع اخوه، ده فرع وارث، بتنزل بحاجتين، يا فرع وارث، اي فرع وارث، بنت مثلا، يا اما جمع من الاخوه والاخوات يبدا من اثنين فصاعدا. الام تاخد السدس. مخرج المسألة من ستة، عدد السهام ستة، البنت لها ثلاثة، وبنت الابن لها واحد، مش كده؟ والام لها واحد، ثلاثة وواحد اربعة وواحد خمسة، من ستة يتفضل سهم واحد لمن؟ للعم الشقيق. بعد كده مسائل، هناخد مسائل عن العصبة بغيره، الأخ الشقيق عصبة بنفسه، الأخ الأب لما يبقى متواجد لوحده في المسألة عصبة بنفسه، العم الشقيق عصبة بنفسه مش موجود وفي عم الأب، العم الأب عصبة لنفسه، الأخ الشقيق عصبة بنفسه، طيب مش موجود ابن الأخ الشقيق عصبة بنفسه، ما فيش أخوات في المسألة ولا أب عصبة بنفسه أيضا، في أعمام ما فيش أعمام، فيه ابن عم شقيق عصبة بنفسه، ابن عم الأب لو ما فيش موجود، وهكذا في العصبات تبحث عن، تروح المحكمة على طول ويطعنوا ببعض وعمل لك عشان تطلع إعلام ورسم، الناس بتبقى خايفة ده هيمنعوني ده هيحرموني، والست تبقى بتعيط في القرية تقول لها يا ستي ما حدش يقدر يمنعك، واللي هيحرمك هيروح السجن، اللي هيحرمك هيروح السجن، إعلام الوراثة بياخد له شهرين على ما يطلع وأكتر طالما في نزاعات لغاية ما يجيبوا مين هو أقرب العصبة، تبص لأي واحد يعني سبحانك رب على الحكم اللي الواحد بيلاحظها في موضوع مسائل المواريث على الطبيعة، يعني حكم يعني شخص مثلا يعني أخوك له ضيع فلوسه، تبص تلاقي يجي الزمن يخلي ابن أخوه يموت وابن أخوه الطفل يرثه بالتعصيب، عنده بنت تاخد النص وابن أخوه ياخد نص التركة، اللي كان أخوه قبل ما يموت بيشتكي بإيه؟ بإنه كله وإنه ضيع فلوسه وإنه عمل كذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى يعني بتقتضي حكمته أشياء لا بد فيها من الاتعاظ والاعتبار. طيب ابن وبنت شرطة كده اتنين، يعني ابن وبنتان طيب أم وأب، على طول الابن والبنتان ده يوصيكم الله في أولادكم للذكر ايه؟ فالأولاد بيرثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وبيعصبوا بعض، الابن عصبة بنفسه والبنت عصبة بالابن، ده اسمه العصبة مع غيره، يعني أصلا لو المسألة فيها ابن بس كان هو يرث الباقي ايه؟ تعصيبا بعد أصحاب الفروض، الأم والأب ما ياخدوا السدس والسدس بتاعهم، هو ياخد الباقي تعصيب، ما اتحطت معاها البنت بقى الابن والبنت في درجة واحدة، صارت البنت عصبة بمن؟ بالابن، هيبقوا مع بعض كده في مستطيل واحد يرسم الثلاثة دول بنتين وابن الباقي تعصيب للذكر ايه؟ مثل حظ، تعمل عين بقى على الاثنين كده كروس كده وتعمل عليهم عين، ايوه تدي الام السدس عشان في فرع وارث وتدي الاب السدس عشان في فرع وارث، مظبوط. تعالى بقى شوف المخرج المسألة، ستة وستة يبقى المسألة من ستة، سدس وسدس من ستة، الام تاخد واحد سهم والاب ياخد واحد يبقوا اتنين، من ستة يبقى اربعة ها؟ تقبل القسمة ولا نضربه في حاجة؟ تقبل، جزاك الله خير، يبقى هي تقبل القسمة، مش محتاجة ان احنا ناخد مضاعفات علشان ما يبقاش فيه قصور، الابن اصلا هياخد اتنين هو فاضل اربعة، الابن هياخد اتنين والبنت واحد يبقى ادل الاربعة كده تمام، مش محتاجين نغير مخرج المسألة. اللي بعده ابن ابن اتنين وبنت ابن اتنين، درجة اللي بعد البنوة المباشرة، اللي بعد البنوة المباشرة مش كده، مش اللي قبلها كانت ابن وابن ابن او بنت ابن، هنا بقى ابن ابن وبنت ابن اهو، ده الذكر ايه مثل حظ الانثيين، ابن ابن وبنت ابن في درجة واحدة، يبقى دول هيرثوا الباقي تعصيبا. تعالى بقى للزوج، الزوج والجدة، الزوج هنا له ايه؟ الربع، والجدة هنا له ايه؟ لها ايه؟ هل الجدة توجد ام تحجبها؟ لا، الجدة السدس ما بتقلش ولا بتزيد عنه، هنا المسألة مخرجها من 12، برافو 12، انا بدي الزوج ربع ال 12 3 وسدس ال 12 2 5 من 12 اتفضل 7 وانا عندي 7 ابن الابن. وخلي بالك ابن الابن 2 انت كاتب ابن الابن ايه بس شرط احط 2 وبنت الابن وبنت الابن 3 عشان معلش وبنت الابن 3 انا عندي السبعة دول. انا هنعمل الخانة دي المربع ده ابن الابن كل واحد بياخد 2 2 و 2 4 وبنت الابن 3 يبقوا 7. السبعة هتتقسم على 7 بالتساوي صح. يبقى انا مش هنغير مخرج المسألة. قدام ابن الابن هنكتب 4 وقدام بنت الابن التلات بنات ابن هنكتب 3. واضحة واضحة بالنسبة لك انت؟ واضحة. طيب تمام. لا عنده سؤال في اي حاجة يقول ونوضحه مخرج المسألة ازاي. انت كنتش حلو في الحساب يعني عاملية عايز الكسور عندك صعب. مخرج المسألة يعني ايه الرقم اللي يقبل القسمة على اي مش فيه الكاست ده عبارة عن بسط ومقام. بنمسك اعلى مقام في المقامات ده نص ده سدس ده ربع. بنمسك اعلى مقام نقول هل المقام العالي اللي عندي ده يقبل القسمة على كل الارقام. مثلا لقيت ربع ولقيت سدس. سدس هو اعلى مقام هل يقبل القسمة على 4؟ يقبل بس هيبقى فيه كسر. 6 على 4 فعل كام؟ فعل 1. 1 في 4 ب 4 من 6 2 2 على 4 على نص يبقى 1 ونص. ما تنفعش. انا عايز نوزع السهام بدون ايه؟ بدون كسور مش كده؟ طب نعمل ايه 6 على 4؟ ما لكش دعوه بالاربعة بقى. نقول ال 6 ضعفها يبقى كام؟ 12. 12 تقبل القسمة على 4؟ يبقى ال 12 هي مخرج المسألة. هنتك عليها شوية لغاية انت ما تصمها. خلاص؟ احنا قلنا ايه يا شيخ؟ عندنا؟ لسه واقفين؟ طيب. أخ شقيق 2 وأخت شقيقة 3 وأم وزوجة. برضو الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة يبقى هيرثون الباقي ايه؟ تعصيبا للذكر زي الابن والبنت. مفيش لا ابن ولا بنت. لو كان في ابن وبنت في المسألة كنا هنبعده لإيه؟ الخوات خالص. ما انت مش في كل مسألة هتجيلك مسألة جاهزة كده ما فيهاش حرمان. لا في ابعاد وفي حرمان وفي كل حاجة. حط اعلام الورثة قدامك وعلى الشيوخ والعلماء اللي هم يورثوا الناس دول. فبنقولوا ان الاخ الشقيق 2 والاخت الشقيقة 3 عين. ده الباقي تعصيبا. لانه دول اصحاب فروض. هات لي انت آية تقول ان الاخ الشقيق ياخد التمن او السدس. هات لي آية. توقف اهي. هات لي آية تقول الاخت الشقيقة غير ان لها النصف لما تبقى لوحدها. انما ما دامت توجد لها اخ شقيق يبقى حيرث الباقي ايه؟ تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. البنت معروف ان لها النصف بس معاها ابن او اثنين. خلوها ترث ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا. وهكذا وهكذا. طيب الاخ الشقيق 2 واخت شقيقه 3. خلاص؟ اخت شقيقه 3 اخوات شقيقات. مظبوط. وفي ام وزوجه. الام السدس. الله ينور عليك. ليه لازم تبقى عارف السبب عشان تحفظه. لوجود جمع من الاخوه والاخوات. الجمع يعني اثنين فصاعدا. اي اخوه ام شقيق لاب كله مع بعض متنوعين اخت واخوات كل ده ياثر على الام. طيب والام الام لا السدس. الزوجه لان ما فيش فرع وارث. الام ياثر عليها نوعين الاخوه والاخوات والفرع الوارث. الزوجه ياثر على الفرع الوارث فقط اللي ينقل ولد او بنت ينقلها من النصف الى الربع. هنا مخرج المساله 6 و4. السته ما تقبلش القسمه على 4. بتبصي انت بتبصي يعني بتفكر مش احنا ده احنا ضاربين المثل بالاثنين دول. السته هنا مش هو اكبر مقام اهو عشان الربع بتاعه 1.5 ما تاكلش الكسر. ما انت هتقعد تحسب والكسر هتتعب جدا. انت على طول تبقى فاهم ان الستة لا يمكن تبقى القسمة على 4. تبقى انت لسه تبقى حافظها. انت لسه هتدور عليها مشكلة. ما تحلش مسائل المواريث انت افهم بس. طيب. الستة المضاعف المشترك الاصغر سموه المضاعف الاصغر. اصغر مضاعف لاكبر كسر. مش اكبر كسر اكبر مقام. اصغر مضاعف يقبل القسمة على كل الانصبة الموجودة. يعني الستة مثلا اللي واخد نص هينفع معاها واللي واخد تلت هينفع معاها واللي واخد سدس هينفع معاها. بتحفظها انت هتحفظها بالتمرين. يقوم مخرج المسألة يبقى 6. طيب مخرج المسألة يبقى 8 مع النص ومع الربع ومع التم. مش في مسائل ممكن يبقى فيها كده؟ يبقى انت عارف ان مخرج المسألة هنا 8، مخرج المسألة هنا 12. كتيرة في احوال كتيرة فيها السدس وفيها الربع وفيها التلت، فيها السدس وفيها الربع، وجود الربع اللي خلى الستة ما تنفعش، يبقى خلى الستة 12، لان الستة ما تبقاش قسمة على اربعة. ماشي؟ هنا بقى عندي انا السدس والربع، يبقى المضاعف المخرج 12. 12 على 6 فيها الاثنين للام سهمين، و12 على 4 فيها الثلاثة، 3 للزوجة، 2 و3 5 يتفضل 7. الاخ الشقيق والاخت الشقيقة هم 2 اخ شقيق كل واحد باثنين يبقى 4، و3 اخت شقيقة يبقى 7. ماشي؟ يبقى 7 عشان ندي الاخ 2 منهم، كل اخ 2 والاخت الشقيقة 1، مش كده؟ يبقى تقبل القسم عليها ولا لا؟ يبقى 7. يبقى هنا تكتب قدام الاخ الشقيق 4، برافو عليك، 4، قدام الاخت ايه 3، صح؟ 3 على اساس انهم 3 شقيقات. بعد اللي بعده اخ لاب 2 ماشي معاك لكل العصبات، الشقيقه الشقيق والشقيقه والاخت الاب ماشي معاك، انه ان المتماثلات في العصبات بياخدوا للذكر مثل حظ الانثيه، البنت والولد، البنت والابن للذكر مثل حظ الانثيين، الاخ الشقيق والاخت الشقيقه للذكر مثل حظ الانثيين، الاخ الاب والاخت الاب للاهل. هيبقى هي عشان تبقى دربك ومرنك على الجميع. ليه انت الاخ الاب والاخت الاب يورثوا هنا؟ لان لا يوجد من يحجب. مين اللي كان هيحجبهم؟ الاخ الشقيق والاخت الشقيقه، مش كده؟ طيب الاخ الاب 2 والاخت الاب 3، وجدة وزوجة. الجدة مدى ما فيهاش ام، ما فيش ام في المسألة، تاخد الايه؟ السدس. الزوجة مدى ما فيش فرع وارث تاخد الايه؟ الربع. ستة واربعة اهو، يبقى 12 انت حفظتها بقى. يبقى الستة تبقى 12، مخرج المسألة من 12. 12 على 6 فيها الاثنين، الجدة 2، و12 على 4 فيها الثلاثة، يبقى 5. 5 من 12 7، دول اخين لاب باربعة، ودول تلات خوات لاب كل واحد سهم، يبقوا تلاتة، يبقى السبعة بتقبل القسمة. طب افرض انه مثلا كانت الاخت الاب هنا 2، ها نعمل ايه؟ فبقى لا، بقت الاخت الاب هنا ايه 2، يبقى انا السبعة دول هنقسمهم على 4، يتقبل القسمة؟ يبقى المسألة دي تنضرب في كام؟ في 4. قلت تنضرب في كام؟ في 4 مش 24، المسألة دي تنضرب في 4، يبقى الأربعة، يبقى الـ 12 دي هتنضرب في 4 عشان تبقى إيه؟ 48، عشان أنا نوزع على داخل المسألة دي بالتساوي. يعني أنا لو تصورت ده أخ لأب 2 وأخت لأب 2 وطلعت عندي السهام كده 7، الباقي لهم 7، 7 ما بتنقسمش على 4، يبقى نضرب في 4، يبقى لما نضرب في 4 نقول 48، والأخ لأب 4 في 4 ب 16، ودول 2 في 4 ب 8، والجده 2 في 4 ب 8، والزوجه 3 في 4 ب 12، ونجمع حلقها مظبوطه معايا. خلاص؟ يبقى انا بنشوف هل داخل المساله اصلا كمان في توزيع في قصور؟ لا، يبقى الامور تمشي معايا. في قصور نتخلص من القصور دي باقرب رقم. افرض انك غلطت مثلا وطلعت مساله 90، المخرج 90، وينفع انها تبقى 54 مثلا. بعد ما تطلع كده وتلاقي المساله لا، ده كل الانصبه تقبل القسم على 2، تختصرها ولا لا؟ ها؟ فاهم يعني ايه؟ يعني انت مثلا غلطت وضربت في رقم اكبر، وجيت في الاخر مخرج لقيت واحد بياخد 10 و5 و5 و15 و25، الله، ده المساله تقبل القسم على 5. ترجعها ولا لا؟ ترجع 10 دي تخليها 5 وتغير عدد الاسهم. ها؟ اتفضل. كده طلعوا 44. نعم. طلعوا 44. طلعوا ايه؟ 44. لا هو فين؟ احنا ما احنا عندنا 12 بس. انا قصدي على الحساب ب 48. لا مالناش دعوه، لا ما قلتلكش احسبه ده، ده انا مديك، ده بنشرح بس، انا بنشرح انا بس. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا هنا 12 4 و3 7 و2 9 و3 12. خلينا في اصل المساله. هتيجي المسألة، المسألة دي هتيجي في مختصر اسمها مختصر الزيد، الإمام المبجل الجليل زيد بن ثابت العلامة في الموالس. مختصر الزيد دي 90 وراح منزلها ل 54، دي عايز حصة لوحدها إن شاء الله لما نجلها في الجد مع مين؟ مع الإخوة. لا حياه الله ولا بياه، ابن مسعود يقول لا حياه الله ولا بياه، يعني إيه؟ يعني إيه؟ لا حياه ولا بياه يعني إيه؟ الاثنين بيأكدوا بعض، يعني لا أضحك من اثنين صعب عليهم، يقول لك الجد لا حياه الله ولا بياه يعني لا أضحك. طيب هنجلها إن شاء الله. مسائل العصبة مع الغير، مع الغير زي إيه؟ أخت شقيقة وبنت وأم وزوجة، مسألة دي لازم تتحفظ، إن الأخت الشقيقة بتيجي عصبة مع البنت، الأخت الشقيقة عصبة مع البنت، فالبنت لها النص، البنت لها النصف، خدت النص من الأخت الشقيقة لأن البنت أقرب، البنت درجة أولى الأخت الشقيقة درجة ثانية، فالبنت هي اللي تاخد النصف، والأم السدس والزوجة التمن. البنت لها النصف، الأم لها السدس ليه؟ عشان في فرع ورث اللي هو البنت اهو، والزوجة لها التمن ليه؟ ما خدتش الربع عشان في فرع ورث اهو البنت، والباقي تعصيبا يروح للأخت الشقيقة، دي اسمها عصبة مع غيرها. إذا كان في مسألة فيها بنت وأخت شقيقة زي كده، فالعصبة وما فيش عصبة أقرب من الأخت الشقيقة، يبقى في هذه الحالة الأخت الشقيقة بتصير عصبة مع البنت. عصبة مع البنت يعني البنت عصبتها فجعلتها تأخذ آخر حاجة. أوعى تقول دي تأخذ السدس تكملة للتلتين، ما تنفعش. البنت مع بنت الابن، والأخت الشقيقة مع الأخت الأب. البنت النصف، إيه اللي يمنع؟ ها؟ إيه اللي يمنع؟ لا، البنت الأخت الشقيقة صارت عصبة مع البنت، البنت بنفسها لها النصف، خلاص مش كده؟ إيه الأخت الشقيقة تاخد الباقي تعصيبا، تعصيبا مع مين الأخت الشقيقة؟ مع البنت، صارت عصبة مع البنت، ده اسمه العصبة مع الغير. لو ما كانش فيه البنت ما كانش الأخت الشقيقة تبقى عصبة، خلاص؟ صارت عصبة مع البنت فتأخذ الباقي تعصيبا. احنا عارفين ومتعودين، ليه بنقول لك ده مهم وحفظها؟ احنا متعودين ان الاخت الشقيقة بترث النصف، او انها تكون محرومة لو في ولد، مش كده؟ وبتبقى عصبة مع الاخ الشقيق، بتيجي في مسائل ما فيهاش بنات واولاد، فاخوات ذكور اشقاء وشقيقات اناث بياخدوا العصبة مع بعض، بياخدوا للذكر مثل حظ ايه؟ لسه احنا معديين دلوقتي، للذكر مثل حظ الانثى. هنا هي عصبة مع مين؟ مع البنت، يعني تاخد الباقي تعصيبا. البنت ثابتة على النصف، البنت ثابتة على النصف، الاخت الشقيقة صارت عصبة معاها، يعني تأخذ الباقي تعصيبا ان تبقى من التركة شيء. طب لو الفروض كلها كملت كده، الاخت الشقيقة تاخد حاجة؟ لا، هي ليه خدت؟ لان في خمس اسهم فضلين هي اللي تاخده بعد اصحاب الفروض، في خمس اسهم، الاخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت اذا تبقى لها اسهم حازت هذه الاسهم. طيب اخت لاب، لا لسه ما خلصناهاش. البنت لها النصف، يعني المسألة من 12 4 و ايه؟ عفوا ده التمن، اصله مش طبعا التمن، يبقى المسألة من 24. ايه عرفت جاي من 24 ليه؟ مش انت عندك هنا نص وسدس، كويس، كان يبقى 6 تكفي وتمن، الثمانية تقبل القسمة على 6. طيب 16 يقبلوا القسمة على 6. طب 24، شوفت انا ماشي معاك واحده واحده، يقبل القسمه على 6، 24 على 6، ما هو انت ضعيف في الحساب، طب انا اعمل ايه؟ طيب والمهم انك انت جاي ما معكش حتى الاجنده، طب انا هنعمل ايه يعني؟ تعالى للبيت من الاول وهظبطك يعني. طب ماشي، يبقى 24 هنا، 24 على 8 فات 3، حط 24، النص 12 والسدس 4. انا قلت لك لو غلطت وخدت مخرج مثلا ال 24 دي عملتها 48، ما تزعلش في الاخر خالص، ترجعهم تاني. السدس 4 والثمن 3، 3 و4 7 و12 19 من 24 تفضل 5، 5 للايه؟ للاخت الشقيقه اللي هي عصبه مع البنت، عصبه مع البنت. زي ما هي زي ما الاخت لاب هتبقى عصبه مع بنت الابن. اهي تعالى بقى اخت الابن، اخت الاب عفوا، اخت الاب وبنت ابن وزوج وجدة. احنا عارفين وحافظين بنت الابن تقوم مقام مين؟ البنت لها ايه؟ النصف. بنت الابن بتقوم مقام البنت يبقى لها ايه؟ النصف. الزوج عشان فيه بنت ابن له ايه؟ فرع ورث له الربع. والجدة ده هي ثابتة على السدس. السدس الجدة لا مش جدة ما تاخدش تلت ابدا. الجدة لها ليه؟ الذي ورثها السدس من؟ رسول الله ثم الصحابة صلى الله عليه وسلم. من؟ لا لا لا لا الجدة مش زي الأم، الجدة السدس دائما. الجد هو الذي يقوم مقام الأب، هو الذي يقوم مقام الأب بشرط ما يكونش في المسألة إخوة، بشرط ما يكونش في المسألة إخوة. ده على مذهب مين؟ الثلاثة أحمد ومالك والشافعي وجمع غفير من أهل العلم جمهور، لكن على مذهب أبو حنيفة وصار معاه ابن عباس وجماعة من الصحابة حوالي 14 واحد، ومن المحدثين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين، قالوا إن الجد يقوم مقام الأب وريحوا نفسهم مدام مسألة فيها جد وفيها إخوة يعملوا إيه؟ الجد يحرم الإخوة لأن الأب بيحرم الإخوة، مش كده؟ الأب يحرم الإخوة. واحد مات وترك إخوة وترك أب، أنت ومالك لمين؟ لأبيك. يقول لك الأب. لكن في الجمهور أهل العلم ورث الجد بالطريقة اللي احنا هنشوفها بعد كده، بس بإذن الله هنطلع من هنا حافظين وحلين مسائلها بإتقان بإذن الله. هنا قلنا برضو البنت الابن لها النصف والزوج الربع والجدة السدس. الزوج الربع ليه؟ لأن فيه بنت ابن فرع وارث فبينزل من النصف إلى الربع. والأخت الأب مع بنت الابن بتعصبها تعصيبة، عصبة مع مع بنت الابن. الأخت الأب عصبة مع بنت الابن تاخد الباقي تعصيبا. مخرج المسألة 12، نصهم 6 وربعهم 3 وستسهم 2، 6 و 3 9 و 2 11 اتفضل سهل. ياخدوا مين؟ الأخت الأب تعصيبا. مسائل عن الحجم. ها لو ايه؟ بنت الابن بتصير عصبة مع بنت الابن طبعا. اي طبعا طبعا. تعالى بقى لمسائل الحجب. خد اب وجد وزوج وبنت. انا نبص دايما دايما اول حاجة للنظر في المسائل، انا بناخد تطبيقات على حاجات انت عارفها ما فيهاش حجب، لكن انا دايما وانا نحل مساله نبص هل في حد يحجب حد؟ حجب حرمان الاول عشان نتخلص منه. ايوه، هل في حد يحجب حد؟ حجب حرمان. طيب بعد حجب الحرمان في حد هينزل بقى الزوج وحد هينزل الاب وحد هينزل الام؟ نبقى انا ما نستعجلش، ودايما تاخد مساله المراسم ما تجاوبش عليها على طول. واخد بالك يا شيخنا؟ ما نجاوبوش عليها على طول، تقول طب استنى تكلمني، كلمني خمس دقايق بس، داخل حمام وطالع خمس دقايق، تكون انت ايه؟ سطرت المساله، تستر نفسك، لان انت ممكن تستعجل. ها؟ انا بقفل التليفون. معلش انت بس شيخنا يعني هناك من انساك يعني. الله يكرمك شيخ سيد. عايز نقول ايه؟ الحج انت بتبص هنا مين يحجب هنا؟ الاب مع الجد؟ يبقى الاب حاجب مين؟ الجد. اهو تحط ميم وتحط صفر، يبقى انت المسألة عندك صارت اب وزوج وبنت. البنت البنت فرع وارث انثى، يبقى الاب يعمل ايه بقى؟ يرث بايه؟ السدس زائد عين، الباقي تعصيب. احنا قلنا الاب له ثلاث احوال، يرث بالعصبة فقط باقي التركة لما ما يبقاش فيه فرع وارث ذكر ابن، الابن ده الغول، واخد بالك؟ طيب ومتى يرث بالفرض؟ تحط السدس وانت ساكت كده ويحمد ربنا، حين يكون هناك ايه؟ فرع وارث. حين لا، احنا قلنا اهو، حين لا يكون هناك، حين يكون هناك فرع وارث ذكر ابن، فالبنوة مقدمة في عصابتها على الابو، يبقى نقول الاب هنا ما ينزلش عن السدس. طيب في حاجة محالة متوسطة زي دي، ياخد السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا لما يبقى في فرع وارث انثى في المسألة بس، زي البنت. خلاص البنت انت عارف لما تبقى لوحدها بتاخد ايه؟ هات من تحت بقى في المسألة دي، هات من تحت كده. وعلى فكرة رتب باللي يستقيم مع ذهنك، هناك ناس وانا منهم يحب او التعصيب يخليه تحت عشان يخلص منين؟ من اصحاب الفروض الاول، فما تبقاش جي قدامك مشكلة. فالبنت هنا برضو نحب الفرع الوارث دايما نحب يكون فوق، البنت هنا لها النصف والزوج هي نزلته من النصف الى الربع والجد محجوب، يبقى انا الباقي لمين؟ الاب خد السدس زي ما قلنا القاعدة بتاعته، ونسيب عين دي نشوف هيحصل معاها ايه. طيب تعالى بقى هنفترض انها ستة اهي، ومقام عندي اربعة ومقام اتنين، المشترك بينهم هو ايه؟ لا لا لا، انت ما يعني انت عايز قرصين اركاليون بعد الفطار. 6 و 4 8 4 10 و 2 تحت يبقى 12، يبقى المساله 12. طب كويس، بس انت انت انت انت قلتهم غلط. انت انت انت يا جت معاك صح، بس مش بتمحلش كده، انت بتشوف اعلى مقام، المقام العالي الكسر العالي هو ايه؟ المقام اللي هو تحت ولا اللي فوق؟ المقام عشان ما انا بقول لك انت اصل انت انت فاهم، مش اعلى كسر ده، اعلى مقام هو اضعف كسر، يعني اعلى مقام هو اقل كسر. السدس الستة هي اعلى رقم، الستة دي ما ينفعش تقبل تقبل القسمة على اربعة، يبقى ناخد ضعفها وبعدين ضعفينها وهكذا، ضعفها 12 ماشي، 12 نحط 12 فوق، يبقى 12 على 6 نحط 2، نحط 2 على على على لا على هامش الخانة عشان احنا تعالى على يمينها كده 2 حطها فين، بس انا عندي لسه ايه في العصبة هنشوفها كام دلوقتي. الجد احنا قلنا ما لهوش، الزوج ياخد ايه 3، والبنت تاخد كام 6، يبقى 6 و3 9، 9 من 12 و9 و2 11، يتفضل ايه 1 نجال 2 زائد 1 خدوا. ادي الاب في حالة وجود فرع وارث بنت بالراحة كده، ولازم مسائل الميراث نكتبها، مش بتعملش زي علي بن ابي طالب الذي اجاب عن كان رضي الله عنه يقول شعرا على المنبر، الشعر كان موزون بالعين الف، يعني كان كله كان موزون بالعين الف، انا ما بنحفظش ما بعرفش نحفظ شعر ابدا. فواحد ساله في مساله ميراث قال له تسعى وكمل الابيات ده، ايه ده؟ دي ناس فاضيه للعلم، ناس مش مشغوله بغير العلم، فاضيه للعلم. طيب تعالى بقى المساله تانية اهي فيها حجه برضو، اب اخ شقيق وينفع او لاب، ليه ينفع او لاب؟ الاخ الشقيق ابوه موجود والاخ الاب ابوه موجود، يبقى الاثنين هيمشوا بنفس المبدا، يبقى اب واخ شقيق او لاب وام وبنت وزوجه. هنا في حجب، حد يقول لي مين يحجب مين؟ لا الاول في حد بحرمان، الاخوة انت قلت كلمة دلوقتي غير يحجب ايه الاخ ايه، انت قلت كلمة مطلقا فتح الله عليك. الاب اذا وجد لا اخ شقيق يرث، لان هو موجود اهو، انت ومالك لابيك، ولا اخ لاب يرث، لان ما فيش فرق بين الاخ الشقيق والاخ الاب مع الايه مع الاخ، زي مسألة العمرية او الحجرية او الحمارية بتاعت الاخوة الام، وهي جاية هنعيدوها تاني، لما ما فاضل لهمش، لما ورثوا بالفرض والاخوة الاشقاء ما ورثوش، فراحوا لعمر بن الخطاب قالوا له هب ابانا حمارا، اليست امنا واحدة؟ فالإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء مشتركين في إيه؟ الإخوة الأم في المسألة مع الإخوة الأشقاء مشتركين في إيه؟ في الأم. فلما ما فضلش الإخوة الأشقاء اللي بيرثوا تعصيبا ما فضلهمش حاجة زعلوا، فراحوا العمر شرك بينه. فالمسألة دي اسمها المسألة المشتركة. شرك يعني إيه؟ يعني التشريك يقتضي المساواة، يعني قسم النصيب بينهم وقال لك احنا هنلغي ان هم من اب خالص، نلغي ابوهم خالص ونعتبرهم اخوة كلهم لام، صح ولا لا؟ ومشت خلاص قاعدة ذهبية الى ان يرث الله الارض ومن عليه. هنا الاب بيحجب الاخ الشقيق او الاب. طب لو كان في المسألة ام اخ لام، الاب يحجبه ليه؟ الاخ يحجبه ليه؟ الاخ الام يحجب ليه؟ هو له علاقة بالاب؟ لان احنا قلنا ان الاخوة الام يرثون بالكلالة، لا يبقى في اصل ولا في المسألة يبقى في فرع. اذا انا نطلع منها بقاعدة حلوة انا عايز نوصلها، ان الاب يحجب الاخوة مطلقا. انا عجبتني كلمة ايه؟ مطلقا. بس انت ممكن كنتش قصدها يعني، لا لو جاوبت على مسألة الاخ الام كنت بقى انت طبقت الكلمة. الاب يحجب الاخوة مطلقا، الاب بيحجب الاخوة اللي هم ابنائه، هم اخوات مين؟ اخوات الميت، لكن ابنائه ما ياخدوش وهو موجود، صح ولا انا غلطان؟ طيب يبقى هو حجب الاخ الشقيق والاخ الاب. طب والاخ الام بيحجبه ليه؟ لان هو اصل مش كلالة. الاخ الام يرث كلالة، والكلالة يعني لا اصل، اب وجد وان على، ولا فرع، ولد وولد ولد وان نزل. الولد هنا بقى ابن وابن ابن وبنت ابن والبنت وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وهكذا. دول اذا وجدوا الاخوه الام ما يرثوش. فالاب يمنع ميراث الاخوه مطلقا. الثلاث اصناف الاشقاء ولاب ولام. طيب دول محجوبين، الاخ الشقيق او لاب محجوب صفر. طيب الاب هنا احنا عارفين هو العصبة، يا ترى هيورث بالعصبة بس ولا هيورث بالفرض بس لما يكون في ابن مفيش ابن اهو، ولا هيورث بالعصبة زائد بالعصبة زائد السدس زائد العصبة لما يكون في بنت، اهي في بنت اهي، يبقى اكتب له السدس وقول زائد عين. خلاص تعالى بقى نحط الانصبة. انا اكبر مقام عندي اهي الزوجة لها ايه؟ حطيت الزوجة لها التمن. انا عندي ستة وعندي تمانية، تمانية اكبر حاجة، تمانية ما تقبلش القسمة على ستة، ولا لو ضربتها في اتنين ستاشر ما بتقبلش القسمة على ستة، نضربها في تلاتة اربعة وعشرين، بحط اربعة وعشرين مخرج المسألة. تعالى على السدس بتاعت الاب الاولانية يبقى اربعة، وتعالى على الام يبقى اربعة، وتعالى على البنت اللي هي النص يبقى اتناشر، وتعالى على الزوجة يبقى 3. 3 و 12 15 و 4 19 و 4 23، يتفضل واحد يروح للأب يبقى زائد واحد. يبقى الأب خد خمس أسهم أهو، ورث السدس لأنه في فرع ورث، ما خدش الأب ما خدش تلتين ولا حاجة، ورث السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أهي بنتين. طيب والباقي تعصيبا ليه؟ ما فيش إلا فرع ورث أنثى، فصار هو العصبة الوحيدة، أقرب العصبة الوحيدة الموجودة. هل يعقل إنه الأخ أقرب منه للميت منه؟ هو وابنه إيه درجة إيه؟ الميت ابنه، هو درجة إيه؟ أولى، هو أقرب العصبة، ودول ده ملهمش خالص في وجود. وطبعا أنت قابلكم كمان في الحياة العملية أن ممكن الابن يرث في حياة، ممكن الابن يموت في حياة أبوه. ايه علاقة ولاده بقى بالميراث؟ لما يجي هو يموت، لما يجي يموت الجد، هل ولاد الابن عنده اولاد؟ وعنده اولاد الابن المتوفى، الابن المتوفى يرث ولا ما يرث؟ ها؟ يرث ايه؟ بايه؟ يعني رجل عنده اربع رجال اولاد ومتجوزين وعندهم عيال، مات منهم واحد ابنه، رجل منهم مات خلاص وسايب ولد، مخلف ولد، جاء الجد بعد ابنه ما مات، ده مات هو راخر، عنده اولاده اللي هم اعمام الولد الحفيد، الحفيد ده يرث ولا لا؟ اللي ابوه مات فهو جده. ها؟ ها؟ قول من اللي قال كده؟ ايوه. طب امال قول مين بقى؟ الله يفتح عليك. الامام ابي حنيفة ورثه بحاجة اسمها الوصية الواجبة، قال يعني دي حاجة من عنده ملاش علاقة بعلم الميراث خالص. جمهور الائمة الثلاثة واهل العلم كلهم انه لا يرث، انما الامام ابي حنيفة قال ايه؟ قال مش هو الوصية دي موجودة في الميراث، والثلث والثلث كثير، احنا هنعتبره وصى وجوبا بانه ياخد نصيب ابوه لو كان ابوه ايه؟ حي. يعني كان ابوه حي تطييبا لخاطره، وده اللي بيعمل به المحاكم بتعمل به. فكان انا ليه ابن عم الله يرحمه توفي، وابوه مات في وجود جده، ولما جده مات عمامه فاهمين ان هو هياخد نصيب ابوه، ومفلحين عادي ازاي ما ياخدش نصيب ابوه، فجاء بيسألني وطول بتسألنيش انا، اسأل في المعهد الديني في دمنهور. فراح سأل في المعهد الديني قال لي كذا كذا، قلت له توكل على الله، لو انت سألتني الوضع كذا كذا تختار ايه؟ قال لا ابو حنيفة طبعا. استحر انا يعني انا قلت لك بينت لك اهو، بس انت مالكش ميراث، لكن ابو حنيفة بيطيب خاطرك بالوصية الواجبة، تاخد ميراث ابوك تطيبا لخاطره. وكان الحمد لله لما سأل عمامه مرحبين جدا، وكانوا بيحبوه مدلعينه، لان ابوه كان الكبير وهو الكبير الابناء في الاسرة. فدي من ضمن الامور اللي بتحصل. يعني ام بقى بدل الاب، ام، جدة، شقيقة، بنت، ام وجدة وشقيقة وبنت. نبص انا على الحجب علشان ما نورطش الدنيا ونفتي في ما لا اعلم، مين يحجب من هنا؟ الجدة ملهاش العلة في ميراث الام والجدة، الامومة والام المباشرة موجودة خلاص، اللي هي ست الحبايب. يبقى الام، الجدة مفيش، الشقيقة، الام تاخد ايه بقى؟ ليه؟ عشان في بنت. ماشي الشيخ، ماشي تمام كده مصلحة. طيب الام الثلث لوجود البنت، الشقيقة الاخت الشقيقة والبنت، شوف احنا حفظناها ازاي. يبقى الشقيقة هتاخد الباقي ايه؟ تعصيبا. والبنت لها ايه؟ النصف. البنت لها النصف، يبقى تلاتة، نجي من تحت كده، البنت لها النصف لها تلاتة، والشقيقة نعمل قدامها عين، والجدة مش موجود صفر، والام سدس. مخرج المسألة عندي سدس وعندي نص، يبقى الستة تمشي مع الاثنين، تقبل القسم على اثنين، ستة على اثنين فات تلاتة. نحط الستة في رأس المسألة، سدسها واحد ونصها تحت، تلاتة تلاتة تلاتة وواحد اربعة، من ستة يتفضل اثنين، خدتهم الاخت الايه؟ الشقيقة. اللي بعدها خمس ابناء، يعني ابن شرطة خمسة وبنت شرطة سبعة، ابن شرطة خمسة مخلف خمس ابناء وسبع بنات موجود، وعنده ابن كمان وزوجة وام. مين يحجب مين؟ اللي هيقولها يبقى شاطر. ها؟ الابن يحجب ابن الابن، اهو ده نرتاحوا كده منه في المسألة، نكتبه قدامه ميم وقدامه صفر. ماشي؟ الابن والبنت يبقى دول هيرثوا ايه؟ الباقي تعصيبا للذكر مثله، معصبين بعض، ما تقدرش تقول البنت لها نصف هنا، ده ملزوقه فاقوها ماسكه فيه. يبقى الابن مع البنت ياخدوا الباقي تعصيبا. يبقى انا ما عنديش غير كسرين، الزوجه لها التمن لوجود الفرع الوارث، والام لها السدس لوجود الايه؟ الفرع الوارث ايضا، مش كده؟ تمن وسدس. المخرج 24 24 على 8 فات 3 قدام الزوجة، وعلى 6 فات 4 قدام الأم، 4 و 3 7، 7 من 24 تفضل كام؟ 17، 7 و 10، 7 قدام البنت، 7 بنات ياخدوا كل واحدة سهم، والخمس أبناء كل واحدة سهمين عشان إيه؟ للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. يبقى 10 7 3 4، المسألة كده مظبوطة معانا. خد اللي بعدها، ابن أخ شقيق أو لأب، أخت شقيقة أو لأب، أم زوج جد، مين يحجب مين؟ الابن بيحجب كل الإخوة اللي عندنا، يعني انت ارتحت اهو من خنتين هيعملوا لك مشكلة. والابن ياخد ايه بقى في الميراث؟ الباقي تعصيب عين، ده اقوى العصبات. يبقى انا عندي ام وزوج وجد. الام علشان جمع الاخوة والاخوات، وكمان فيه يعني لسببين، الام في المسألة تاخد سدس لسببين، وجود جمع اخوة، جمع من الاخوة والاخوات، ووجود فرع وارث. دايما دايما تطلع السبب وتحفظه وتستكمله عشان يفضل معاك ذهنك نشيط في قواعد الميراث. مش تاخد سبب واحد تقول ده في ابن، لا، وخليك نشيط وقول في اخوة واخوات كمان، علشان تبقى عارف، تبقى عارف بتيجي ازاي المسألة. الام بتحجب للسدس لسببين. الزوج له الربع، لماذا لم يأخذ الزوج النصف؟ بس لوجود الابن او الفرع الوارث، تقول لوجود الفرع الوارث الذكر، يبقى ياخد الربع. والجد له هنا ايه؟ الجد له هنا السدس. السدس ايه بقى؟ فرضا الجد له السدس فرض، ايه اللي خلينا ادينا الجد السدس؟ تحط كسر وخلاص كده؟ لان الجد فيه فرع وارث ايه؟ ذكر. واحنا قلنا احنا عندنا ثلاث احوال، اذا وجد فرع وارث ذكر يرث بالفرض فقط، والفرض هنا هو ايه؟ السدس. واقوى العصابات هنا في المسألة ايه؟ الابن، ماليش غير السدس ولا ينزل عنه بحال. يبقى انت بتحطش السدس كده انت بصراحة حافظها، لازم تبقى عارف العلة، علشان ممكن تختلف معاك العلة تغلط. احنا هنا المسألة فيهاش اب، والمسائل اللي ما فيهاش اب يبقى وفيها الجد بالشكل ده، يبقى ايه؟ ياخذ فرضا السدس، فرضا السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. ثلاث احوال الجد والاب فيها بيرثوا بالفرض فقط عند وجود الفرع الوارث الايه؟ الذكر. يبقى خد السدس خلاص. المساله المخرج هنا 6 و4 و6، لا 12 12. لو عملتها 24 هنرجع نقول لك اقسم كلها على 2، تقبل قسمه على 2، ارجع تاني للخلف، مش هتزعلنا قوي يعني. ال 12 سدسها كام؟ 2. وربعها كام؟ 3. وسدسها كام؟ 2. 2 و3 5 و2 7، 7 من 12 5، ياخدهم الايه؟ الابن، ياخدهم الابن. مسألة اخرى اهي، ونختم عندها ان شاء الله. جد واخ الام وزوجة وأم الجد هنا، مين هنا يحجب مين؟ الأخ الأم، ماله؟ محجوب بمين؟ بالجد. خلي بالك ان الإخوة لأم، طيب ماشي. والزوجة انا عندي جد وأخ الأم وزوجة وأم، كتبتها كلها جد وأخ الأم وزوجة وأم. الجد عصب بنفسه في المسألة، ولا يوجد عاصب هنا اقرب منه، لا فيه ابن ولا فيه اب، خلاص. يبقى الجد حارس الباقي تعصيب، حارس الباقي تعصيب. الاخ لام محجوب بالجد، واضحه. تخلي بالك ان الاخوه لام يحجبون بالاصل الذكر فقط، يعني لو المساله فيها جده ما يحجبوش، لكن في الفروع يحجبون بالفروع مطلقا، سواء كانت ذكرا او انثى. مش احنا قلنا الاخوه الام يحجبون بالاصول في الفروع؟ البنت في المساله تحجب الاخ الام، البنت. والابن بيحجبها طبعا، يحجب الاخ الام من باب اولى، وكذلك الاخت الام. لكن اذا ما فيش فروع وفي اصول، مش احنا دي كلاله؟ قلنا الاخوه الام ترث كلاله، قلنا الاخ لام لا يرث وجود الجد، افرض الجد ده يرث، يبقى انت احفظ دي. الاخوه لام يحجبون بالفروع مطلقا ولا يحجبون بالاصول الا بالذكور منها، جد وابوه وهكذا، ابو الجد يعني ماشي، الاب والجد وابو الجد، الاب والجد وان على جده ما لهاش علاقه بهذه المساله دي، حته لازم نحفظها وتبقى معانا على طول. هنا نسيب اول اتنين، الجد بالعصبه والاخ الام ميم، الزوجه لها ايه؟ لها الربع لانه لا يوجد فرع وارث. والام لها ايه؟ لها الثلث. ليه الام لها الثلث؟ وايه كمان؟ طب ما هو في اخ الام اهو، شفت يا شيخ سعيد مبسوط الشيخ سعيد؟ يعني انا اول حصه كنت زعلان جدا، بس بعدها بفضل الله من الحصه اللي فاتت وانا مبسوط. تاني الام خدت الثلث ليه؟ ما فيش فرع وارث، انا لازم استوفي كل اللي يمنعها من الثلث. ولا في جمع من الاخوه والاخوات، يبقى الاخ الام واحد اهو ما ياثرش في المساله، يتعدى على الام عشان لو في مثلا اخت الام كمان وهو محجوب الاخ الام، يتعدى على الام وينزلهم الاثنين، ينزلوها الى من الثلث الى السدس. طيب يا سيدي اكتب بقى، الزوجه لها الربع يبقى 3 مثلا من 12، لان 4 نضربها في 2 تبقى 8 تقبل القسمه على 3 ماشي، يبقى 3 نخلي الاربعة 3 اضعاف تبقى 12 على 4 فالثلاثة وعلى 3 فالاربعة، حط ال 12 فوق، ربعها 3 وتلتها 4، 3 و4 7 7، يبقى من 12 5 ل 5 الخمس اسهم يروحوا لمين؟ للجد. اي حد معاه قلم؟ اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.